بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في أبحاث قد انقطع العمل فيها منذ زمن طويل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة للإسلام والمسلمين، فيعيدون الأمر في توزيع الغنيمة والفيء وضرب الجزية على أهل الكتاب وما شاكل ذلك. وإن الإنسان عندما يقرأ بابا يراه لا يعمل به، كأنه يرى أن هنالك بعدا بينه وبين الشريعة الإسلامية، والواقع أنه ليس هنالك بعد في التشريع عن الإنسان، بل الإنسان بعيد عن شريعته لعدم التزامه بها. فلو كان ملتزما بشريعته وكانت الأمة بأسرها ملتزمة بهذه الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى يعيد العزة لهذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتصمين بحبله المتين، وأن يعيد العزة لهذه الأمة. ننتقل اليوم إلى عمل تقريبا يوجد في كل لحظة وفي كل يوم، والمسلمون بحاجة إليه، وهذا الكتاب الذي عنون له الشيخ بقوله كتاب الصيد والذبائح. وقبل أن أبدأ بالصيد والذبائح، لابد أن أشير إلى شيء، ألا وهو أن الذبائح، يعني الحيوانات بشكل عام، الأصل فيها التحريم، إلا ما ثبت أننا قمنا بصيده أو ذبحه أو أرسلنا جارحة عليه، طبعا هذا بالصيد، وأحله الله تبارك وتعالى، ولم يوجد عليه أي دليل من أدلة التحريم، عند ذلك يكون الأمر حلالا، طبعا إذا وافق الزمان أيضا ووافق المكان. هل للزمان علاقة؟ نعم، إن المحرم لا يصيد. هل للمكان أيضا علاقة؟ إن بلد الله الحرام يحرم فيها الصيد، لعموم قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، حتى الأمان على الشجر والحجر والتراب، فلا يجوز حتى نقل تربة من تربة الحرم إلى أسقاع المعمورة، لا بنية التبرك ولا بغيرها. ولا يصاد أيضا الصيد الذي يكون فيه، حتى ولا ينفر إلى خارجه. هذا بالنسبة متفق على مسألة الحرم المكي، إن الله حرم مكة وأنا حرمت المدينة، لا طبعا في المدينة هنالك أشياء سنأتي إلى تفصيله. كتاب الصيد، الصيد مصدر، صاد في اللغة العربية دائما بعض العلماء يقولون الأصل في الاشتقاق إنما يكون من المصدر، وبعضهم يقول إن الاشتقاق يكون من الفعل الماضي. على كل حال، أيا كان، كلمة الصيد هي مصدر، صاد يصيد صيدا، ثم أطلق الصيد على المصيد، يعني عندما تصطاد حيوانا، اصطدت غزالا، فيسمى ذلك الغزال عوض عن كلمة مصيد يسمى صيد، فاستعمل المصدر في استعمال الشيء الذي اصطدته، لذلك قال ثم أطلق الصيد على المصيد. قال تعالى لا تقتلوا الصيد، لو كان الصيد مصدر لا يقتل، معنى هنا لا تقتلوا المصيد، وأنتم حرم، معنى ذلك لا يجوز للإنسان حينما يدخل في التلبية سواء كان بحج أو بعمرة قائلا لبيك اللهم بحج أو قائلا لبيك اللهم بعمرة، بعد ذلك أن يتعرض لشيء من الحيوانات التي تكون في الدنيا، لأنه عند ذلك يكون محرما. والله سبحانه وتعالى نهى من دخل في الإحرام أن يصطاد، فهذا حالة من حالات الإنسان التي يمتنع فيها أن يصطاد، حتى ولو صيد له، لو اصطاد المحرم، كان اصطاد عبد لسيده أو صديق لصديقه أو أب لعياله وكانوا محرمين وهو لم يكن محرما، فلا يجوز أن يأكلوا منه. أما إذا اصطاد الحلال لنفسه وبعد ذلك قدمه للمحرم، وهذا ما فعله سيدنا أبو قتادة، وقدم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعنه أحد من أصحابه المحرمين، بل تفرد بقتله حتى إنهم لم يناولوه سهما ولا حبلا حتى إذا أتى به أكلوا منه. والذبائح، لماذا قال الصيد لما يقول والذبيحة؟ الذبائح لأنه في الواقع الذبائح جمع ذبيحة، والذبيحة التي تكون أمامنا إنما وصلنا إلى تذكيتها بثلاثة أنواع. أما النوع الأول فإما أن نذبحها بالسكين أو نذبحها طبعا ذبحا أو نحرا، كلاهما بالسكين. النوع الثاني أن نرسل عليها سهما في الصيد. النوع الثالث أن نرسل عليها جارحة كالكلب والصقر وما شاكل ذلك، تعلمونهن مما علمكم الله. ها مكلبين، معنى يعني تعلم هذه الدابة التي خلقها الله عز وجل مما أعطاكم الله من العلم والعقل، فدربتم هذه الحيوانات الجوارح على الاصطياد. فنجد أن الذبيحة تصل إلينا بثلاثة أنواع، ولذلك ذكر الشيخ كلمة الذبائح مجتمعة بينما قال الصيد. نعم. قال والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوح، ذبوحة. وهذا ما يسمى ذبيح بمعنى مذبوح، يعني تقول رجل جريح بمعنى مجروح، هذا كثير في اللغة العربية. ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح، والأصل في ذلك قوله تعالى، يعني ما هو دليلكم أيها المسلمون في حل الصيد؟ قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ونجد أن الاصطياد ليس واجبا بل مباحا، وكل أمر جاء بعد نهي فإنه يدل على الإباحة. كل أمر جاء بعد نهي، ما معنى الأمر الذي يأتي بعد النهي؟ الله سبحانه وتعالى حرم علينا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بعد ذلك ماذا قال لنا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. معنى هذا أن الإنسان، هل يوجد معنا بعض الحجاج وقد حججنا مرارا، نعم، عندما انتهينا من الحج هل توجه كل واحد منا فحمل قوسه وذهب فاصطاد؟ لا، دل ذلك أن هذا الأمر كان عليكم محرما فصار بعد ذلك حلالا، وإذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى إلا ما ذكيتم، إذن الدليل الأول للصيد، الدليل الثاني للتذكية أيضا، وقوله تعالى أحل لكم الطيبات، فالميتة محرمة علينا، يقابل الميتة الذبيحة بكافة أنواعها وهي التي تكون طيبة والتي امتن الله تبارك وتعالى علينا فيها من الأنعام وغيرها. أحل لكم الطيبات والمذكى يعني المذبوح تذكية شرعية يكون من الطيبات، والذي يموت من تلقاء نفسه أو خنقا أو صدمة كهربائية أو عن طريق الغاز أو عن طريق العقل بشكل يعني ليس المقصود منه الصيد، أو بانفلات دابة على دابة، أو بذهاب كلب فاصطاد لوحده، أو بإرسال كلب أعمى، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تصح، فكل ذلك يكون ميتا. كذلك المتردية والموقوذة والنطيحة، كل ذلك يكون من الميتات التي لا تكون طيبة. ولذلك قال والمذكى من الطيبة. تنبيه، ذكر المصنف كالمنهاج وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا للمزني. المزني تلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه، وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب، قال وهو أنسب. قال ابن قاسم ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين. نعم، على كل حال في أي مكان ذكر في الكتاب، المهم أن نتعلم الحكم وأن ندرسه وأن نعلم ماذا أحل الله وماذا حرم ربنا تبارك وتعالى. الآن ننتقل إلى ما يسمى بأركان الذبح. قال وأركان الذبح بالمعنى الحصيل بالمصدر أربعة: ذبح. من أي مكان يكون الذبح؟ هل يكون من اليد؟ يكون من الرجل؟ من البطن؟ أم من الرقبة؟ من فوق؟ من الأسفل؟ من أي مكان؟ إذن لابد أن نعلم أن هنالك ذبح، والذبح يجب أن تتوفر فيه الشروط الشرعية سنتكلم عنه. والآلة، هل كل آلة يمكن أن نذبح فيها؟ لو كان الإنسان له ظفر مثلا كبير وحاد وقطع به رقبة طير، فهل تحل؟ لا يحل. إذن لابد أن تكون الآلة أيضا معينة، فلا تكون ظفرا ولا تكون عظما أيضا. وينبغي أن يكون هنالك ذبيح، فلو ذبحنا كلبا أو خنزيرا فإنه لا يصح، لابد أن يكون هذا الذبيح الذي جعلناه حلالا أصلا أحله الله تبارك وتعالى. وذابح، إما أن يكون هذا الذابح مسلما سواء كان ذكرا أو أنثى، وأقول أو أنثى لأن كثير من المسلمين يستهجن عنه عندما يسمع أنه يصح أن تذبح الأنثى، وعندما أهل البداوة كلهن يعني النساء منهن يذبحن في كل يومين، وهذا أمر طبيعي. حتى في القرى ذبح الطيور والدجاج موجود كثيرا عند أو في يد النساء، ولكن لما رأينا في بلادنا أن النساء يمتنعن من ذلك، حسب الواحد منا أن ذلك الأمر لا يصح من قبل النساء. لا يصح، سواء كان بقى إما أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، يعني من أهل الكتاب. أما المجوسي والوثني ومن يدعي الصحف وبعض والملاحدة والذين لا يدينون بدين والبوذيين وعباد النار وعباد البقر، كل هؤلاء استثنينا فقط مسلم يهودي نصراني فقط، وبعد ذلك سواهم لا يصح ذبحهم، ولو ذبحوا بآلة شرعية وحيوان مذكى وأيضا وكان الذبح صحيحا لا نأكل منهم، سواء كتبوا على الطريقة الإسلامية أو على الطريقة الفرعونية. كيفما كتبوا إنما هي ألفاظ دعائية يفعلونها على معلباتهم. لذلك نقول الأصل في الأكل التحريم حتى يثبت لك أنه ذبح بذبح شرعي، والذابح شرعي، والآلة شرعية، والمذبوح شرعي في كل الأحوال، عند ذلك تأكل منه. وقد شرع في بيان ذلك فقط: وما قدر بضم القاف على البناء للمفعول على زكاته، لأنه إذا بني للفاعل ماذا نقول؟ وما قدر، يعني ما قدر الفاعل، ما قدر يعني على ذبحه، على زكاته أي ذبحه من الحيوان المأكول. ماذا يخرج؟ حيوان غير مأكول، فمثلا ما له ناب، ما له مخلب، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في التحريم، ما لم تستطبه العرب، إلى غير ذلك كما سيأتي تفصيلا. فإذا لم يكن مأكولا لا يصح لا بزكاة شرعية ولا بغير شرعية. فزكاته استقلالا في حلقه ولبته إجماعا، هذا هو الركن الأول. ما معنى في حلقه ولبته؟ عندنا نتصور دائما كما سيأتي معنا أن كل رقبة فيها أربعة أشياء: أما هو مخرج للتنفس، ومدخل للطعام والشراب، وعرقين يسمان بالودجين. فهل يجب علينا أن نقطع الأربعة أم اثنين فقط؟ الأصل أن نقطع ماذا؟ مدخل الطعام ومدخل الهواء وشيء من الودجين. لا يشترط الأربعة، لكن الودجين لا بد أن يقطع واحد منهما أثناء قطع المريء والحلق، لا بد أن يقطع. وتشدد بعض الفقهاء فقالوا لا بد من قطع الأربعة، وهذا هو الركن الأول. والثاني طبعا كل ذلك سيأتي مفصل، وهو الذبح والذبيح. والحلق أعلى العنق عندما نقول من الحلق، ولذلك أنتم تعلمون عندما تقرؤون التجويد فيقولون لكم حروف الحلق ستة: المبدوء بها أخي هاك علما حازه غير حاسر. هذه حروف الحلق، يعني من أين تخرج؟ من أعلى الرقبة، صحيح؟ كل واحد عندما يقرأ هذه الحروف الهمزة آ ها ع عين غين خ ح، هذه هي حروف الحلق. من هذا المكان هذا يسمى الحلق. طبعا الدواب لا تقرأ، ولكننا من أجل المقارنة أين يكون الحلق؟ قال الحلق أعلى العنق. قد لا يكون ذلك لبعض الحيوانات، لأن العنق إنما يكون قصيرا، ولكن إذا كان العنق طويلا كالإبل مثلا والزرافة وما شكل ذلك من الحيوانات، ففيها أدنى العنق وفيها أعلى العنق. من أين يكون الذبح؟ الذبح شيء والنحر شيء آخر. واللبة بفتح اللام المشددة أسفله، وقيدت وقيدت إطلاقه بالاستقلال لأنه مراد، فلا يرد حل الجنين الموجود ميتا. يعني أحيانا نضطر إلى ذبح شاة حامل، وبعد أن نذبح الشاة نرى في بطنها ولدا قد مات بموت أمه، أو ذبحنا بقرة فوجدنا عجلا صغيرا في بطنها مهما بلغ حجمه وجدناه ميتا، فهل يؤكل أم لا يؤكل؟ هل يحتاج إلى زكاة أم لا يحتاج؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة كلية في ذلك: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة كل جنين مثل زكاة الأم هي زكاة الجنين تمام. فكأنك عندما وضعت السكين على المريء والحلقوم من البقرة خرج ولدها مزكى تبعا، لأنه كالقطعة منها. فلا يرد حل الجنين الموجود ميتا في بطن أمه ولم يذبح ولم يعقر، لأن حله بطريق التبعية بزكاة أمه. هل تقول عن ولدك الصغير الذي ولد عندك، هل تقول هذا مسلم أم غير مسلم؟ بطريق التبعية يكون مسلم، وهذا بطريق التبعية يكون مذكى. نعم، كما سيأتي في كلامه. ويشترط في الذبح قصد. ما معنى القصد؟ هلأ أحيانا السكين موجودة معلقة هكذا، ثم جاءت دابة فحسبت أنها تحك مثلا في رقبتها فمرت أمام السكين فانقطع ذبحت، لكن لا يوجد قصد، إنما جاءت هي إلى السكين وأرادت أن تأكل شيء، وهي تريد أن تأكل شيء مرت السكين على رقبتها كالمرور الشرعي، فهل تعتبر هذه مذبوحة أم ميتة؟ لا ميتة، لابد من القصد، إنما الأعمال بالنيات. لو قمت فغسلت أعضاء الوضوء 1000 مرة ولم تنوي الوضوء، نويت التبرد مثلا أو النظافة أو ما شاكل ذلك، فهل تخرج متوضئان؟ لا. نعم. أو كانت مثلا شاة مضطجعة فوقعت السكين من عرض على رقبتها فحزت الرقبة، هذا الوقوع أيضا هل تعتبر مذكاة؟ لا تعتبر مذكاة. نعم. لذلك قال لا بد في الذبح من القصد، قصد لا يوجد تلاعب في هذه المسألة. فلو سقطت مدية، ما هي المدية؟ الستين، في مذبح شاة، يعني في حلقها في حلقومها ومريئها، أو احتكت بها فانذبحت، نعم، أو استرسلت جارية بنفسها، عادي، وعندنا كلب صيد دون أن نرسله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا علي: عدي، إذا أرسلت كلبك وسميت الله عليه، لم يرسله ولم يسمي الله عليه، وحكمه حكم صار الكلب الذي يسير مع أعمى، رأى غزالا فانقض ذلك الكلب إلى الغزال مباشرة فقبض عليه فأماته. السؤال هنا: هل الغزال حلال الآن؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد قصد، لا توجد تسمية عند الإمام أبي حنيفة، لا يشترط التسمية لأن المسلم في الكل إنما هو مسمى، لكن عند إرسال فلم يرسل هو، إذن كيف نفرق ما بين ما صاده الكلب لنفسه وصاده لسيده؟ الذي يصطاده لسيده يرسله سيده عليه يغريه على ذلك، أو استرسلت جارحة بنفسها فقتل، أو أرسل سهما، أنا أعلم ولدي: يا ولدي انظر كيف نضرب السهم، تفعل هكذا، تشد الخيط إلى الوراء، تجعل ذلك السهم في الخلف ما بين يعني طرفي الخيط، تجعل رأس السهم في نصف القوس، تحدد الهدف، تضرب هكذا، أنا لا أرى أمامي شيئا، انطلق السهم وإذا بغزال يمر فوقع السهم عليه فمات. الآن القصد قصد تعليم أم قصد صيد؟ تعليم. خرج السهم فصاد، فهل يقبل هذا الصيد؟ لا يقبل أيضا. أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت، أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرما كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد، أو جرحته ولم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا. يعني الآن أنا أعلم أن هذه الدابة قد ذهبت واصطادت، يا ترى عندما اصطادت هذا الشيء هل وصلت إليه ميتا أم وصلت إليه حيئا؟ طيب، وصلت إليه فوقع، عندما وقع وقع حيا أم وقع ميتا؟ هل الموت كان بسبب الوقوع أم بسبب الصيد؟ ما هو السبب؟ أنا عندما وجدته لم أجده ينتهي إلى حركة مذبوح. ما معنى حركة مذبوح؟ هذه الكلمة ستتكرر معنا كثيرا. لو كان في الدابة حياة مستقرة، كل منكم لابد أنه نظر إلى دابة تذبح، خروف كان أو بقرة أو أي شيء، بعد الذبح مباشرة ماذا تجد؟ تجد أنها تفعل بيدها هكذا، تتحرك، تضم اليد ثم ترفع، تضمها ثم ترفع، معنى ذلك هذا يسمى حركة المذبوح، وتكاد هذه الحركة لا تفارقها تدريجيا وتباطؤا حتى ينتهي الجزار من سرخها، وترى بعض الأشياء ما زالت تنبض فيها. أما إذا كانت مريضة شديدة المرض وصلت إلى درجة الموت ثم ذبحها فلم يخرج دمها بسرعة ولم تحرك يدا ولا رجلا، معنى ذلك هذه ما انتهت إلى حركة مذبوح، كأنها كانت ميتة أو قبيل الموت بقليل. ولذلك إذا لم تتحرك معنى ذلك لم تكن حلالا، لا بد أن تتحرك ولو قليلا بعد الذبح. فهنا إذا لم ينتهي إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا، قلنا الأصل فيه التحريم، هل نأكله أم لا نأكله؟ الأصل عدم الأكل حتى يثبت أننا قمنا بتذكيته فيهما، فإنه يحرم لاحتمال أن موته، يعني لما بيصير في عندما يصبح عندنا سببان للموت، سبب حلال وسبب غير حلال، الموت ليس سببا للحل إلا في السمك فقط والجراد، أما في باقي الأمور لا يحل، فهذا سبب الموت، وعندنا سبب الجارحة، سبب الذبح، سبب الصيد، فنغلب السبب الأسوأ على السبب الأحسن، فنقول لعله مات ميتا لذلك لا نقرب منه. وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور، وإن اختار النووي في تصحيحه الحل ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصب واحدة منه فأصاب غيرها حل ذلك لصحة قصده. هذا كثير ما يحدث ما عند الصيادين، أنا عندما أطلق يوجد مثلا الآن عبارة كشة حمام وأرفع الصيد، إذا قلنا بجواز الاصطياد بالبنادق لأن الأصل في الصيد يجب أن يكون جارحا، وهذا البندق إنما يكون خارقا لا جارحا، لكن فتوى المتأخرين على حله، إذ أن الصيد اليوم في العالم كله إنما يكون بذلك، وكان الأصل عدم الحل به، لابد أن يكون في الآلة جرح ودفع، والجرح أقوى من الدفع، يعني كالسكين، يعني لو كانت السكين على خلفها وأخذنا حتى قطعنا الرقبة لا يصح الذبح فيها، لابد أن يكون من الطرف الذي يكون فيه حاد، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، إذا لابد أن يكون هنالك طرف حاد، رأس السهم وأيضا الدفع، والأصل أن يكون يعني رأس السهم جارحا أكثر من مسألة الدفع، يعني لا نريد أن نأتي بقلم مثل هذا مثلا ثم نأتي هكذا فنخرق حتى يدخل إلى الجلد وبعد ذلك لا يوجد له حاد مثلا في طرف الثاني وبعد ذلك يخرج الدم، هل تحل؟ لا تحل بهذا الشكل. ولكن لما كان هذا الأمر منتشرا، وهذا مثلا الآن الصيد إما بالخردق هذا الذي يسمى عبارة عن كتل معدنية صغيرة ما يطلق عليه اسم الجفت أحيانا، فهذا يضربون فينتشر عبر كثير من الطيور ثم تقع على الأرض، أو ربما يضرب الإنسان قطيع من الغزلان يقصد واحدا يعني ولكنه أصاب الثاني، القصد موجود في الجملة أم غير موجود؟ غير موجود، ولذلك يحل. أما مسألة الصيد بالرصاص فهذه فتوى خرجت عن المالكية وربما سرت إلى كثير من المذاهب حتى قال الكل من المتأخرين بالحل تقريبا، فقول الشاعر نظم هذه الفتوى قال وما ببندق الرصاص صيدا أحل أكله قد استفيدا أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتوى. فإذا رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ذباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها حلة. يعني لهم لابد أن يكون هنالك صائد ذابح مرسل، ولا بد أن تكون هنالك وسيلة يصح فيها الذبح أو يصح بها الصيد. فإذا وقعت على شيء ولو كان غير المعين في الجملة، يعني أنا رأيت حيواني أرسلت الكلب إلى واحد لكنه ذهب إلى آخر ورأى الأقرب والأكبر والكذا، فهل يصح بالأصل في الجملة أنا أرسلته للصيد فأرسل له؟ قد يكون كمان هذا الصياد اللي معه كلب مثلا أحوال شاف شغل إرني راح، لا يضر ذلك. نعم نعم. وما لم يعني يقدر على ذكاته، قال وما لم يقدر بضم حرف المضارعة يعني بالبناء للمجهول، بناء للمفعول، أو البناء يسمى بناء للمجهول، بناء للمفعول، لما لم يسمى فاعله، كل هذه التسميات واحدة. وما لم يقدر على ذكاته لكونه متوحشا كالضبع، الضبع يصح أكله عند الإمام الشافعي، نعم، وهذا الضبع اسم للأنثى منه، وعلى ما أظن اسم الذكاء يعني ضابع، فذكاته عقره أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه، في أي مكان استطعت أن تضرب الضبع فهذا نوع من الصيد وعند ذلك يصح أكله. كان العقر من بدنه بالإجماع. ولو توحش إنسي، هذا يوجد كثير مما رأينا في العيد أمام جامع منجة، كنت أمر في العيد، أخطأ القصاد فجعل خروفا أمام خروف آخر فذبحه، فلما رأى الدم هرب الخروف الثاني وأخذوا يركضون في هذا العيد حتى ربما ما وجدوه إلا بعد مسافة، واجتمع عليه الناس وما بين السيارات استطاع ذلك الخروف أن يهرب من الجميع. يعني الله سبحانه وتعالى، تذكرت قول الله عز وجل وذللناها له. فمسألة التذليل أمر عظيم. عندنا هنا في مكان المسجد مرة كان يوجد يعني حوش، يعني مكان وللإبل، وهرب أيضا واحد من هذه الإبل ولم يستطع الناس أن يأتوا إليه وأن يقفوا معه، حتى بعضهم ركب موتيرات كالتي يقودها شرطة السير تماما، فلم يدرك إلا في منطقة المالكي، وبعد ذلك رمي عليه بالرصاص حتى مات. سبحان الله، هذه الأشياء بين فترة وأخرى، يعني أعرف الضارب وأعرف صاحبه للإبلهان. نعم، الفترة التي يذهب عنها مسألة التذليل للعبرة فقط، هذه تكون أحيانا آلاف ملايين تذهب منها واحدة، تنظر كم من المنة تفضل الله سبحانه وتعالى على البشر، فترى ولدا صغيرا ربما لا يتجاوز العاشرة من العمر يقود قطيعا من الإبل، وواحد لا يستطيع آلاف الرجال أن يقفوا تجاهه، ماذا الفرق؟ هذه مذللة وهذه فقط رفع عنها مسألة التذليل قليلا. فأحيانا يحدث هذا، حيوان يند، عجل يهرب مثلا، إبل تهرب، خروف يهرب، فماذا لم نستطع أن وراءه، فأدرك البعض بسهمه فرماه فمات، يؤكل يؤكل وليس فيه شيء. لكن أحيانا تكون هنالك بعض الحالات، كنت في زيارة لمدينة حمص مرة وأنا خارج من يعني أحد المساجد فيها، وإذا مررت ببستان قريب من بستان فرأيت الناس قد تجمعوا، ثم نظرت لأي شيء تجمعوا فوجدت بقرة كبيرة سقطت في حفرة بما يسمى ريجار يعني للسيقة. نعم، هذا كان قد أنشئ حديثا ولا يوجد في داخله شيء فوقعت، لم يستطع أحد إخراجها، كان ذلك قبل حوالي 30 عاما. نعم، فأشرت إليهم، الحل الوحيد يعني أن تضربوها بأي شيء بسكين، لكن لا يجوز أن نرسل عليها كلبا في هذه الحالة، لا بد أن نرسل عليها سهما سكين، اضربوها في أي مكان. لكن الأمر ضن على صاحبها فحاولوا كثيرا حتى جاء بعض الخيالة فأخرجوها عندما ربطوها بهذا الليف الذي يكون عندهم، يعني ما يقودون فيه الخيل، فاستطاعوا إخراجها بعدد كبير من الرجال، تصل وزنها أكثر من نصف طن، فكيف تخرج؟ لذلك أخرجوها، لكنها كانت قد ذهب كثير من جلدها في سبب هذا الوقوع. فقلت إن التذكية في هذه الحالة في أي مكان، يعني لا يستطيع إنسان أن يدخل إليها ويذكيها، في أي مكان يضرب فيها سكين عند ذلك يصح أن يكون التذكية. هذا ما يذكره الشيخ أيضا. قال: لكونه متوحشا كالضبع فذكاته، أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالإجماع. ولو توحش إنسي كبعير ندى، ما معنى ندى؟ هرب، فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه حيث قدر عليه بالظفر به، ويحل بإرسال كلب عليه. متى؟ إذا كان يسري، أما إذا كان في حفرة أو في كذا لا يحل إرسال كلب عليه كما قاله في الروضة. نعم. تنبيه: تناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير في بئر ولم يقدر على زكاته فيحل بجرحه في غير المذبح، هذا ما تكلمنا عنه، وهو كذلك على الأصح في الزوائد، ولا يحل بإرسال الكلب عليه كما صححه في المنهاج من زيادته. والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة. يعني نحن الآن متمكنين من آلة الذبح، وتمكننا أيضا من الدابة، ما بقي عندنا إننا أن لم نتمكن من موضع الذبح، فعند ذلك يصح صيده في أي مكان. ولو تردى بعير فوق بعير، هذا البعير وقع فوق بعير، يحدث هذا، الناس وقعوا في رمي الجمرات ومات عدد كبير، واحد فوق واحد، نعم، لكن الأسفل لم يموت، فغرز رمحا في الأول، ضربنا برمح نمين فؤاني أو من الأسفل، هل كيف ما تريد، من أي مكان تريد أن تعد عد، غرزنا سهما من فوق ثم خرج السهم من الأسفل فوصل إلى الأسفل، يعني عندنا اثنين ركبين فوق بعضهم البعض، فماذا فعلنا؟ ضربنا الأعلى وخرج السهم فوصل إلى الأسفل فدخل فيه، يعني كأنه سكين لشيء واحد، فهل يحل الثاني؟ نعم. فغرز رمحا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني حلا، هذا هو الجواب، حلا، وإن لم يعلم بالثاني. قال القاضي: فإن مات الأسفل بثقل الأعلى، ما تخنق يعني، ما مات نعم لم يحل. ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها، يا ترى نحن صحيح عندما خرجنا الأول ورفعناه بالرافعة وجدنا الثاني، لكن لا ندري هل مات الثاني بثقل الأول أم بالطعنة، أيهما أولان، فماذا نقول؟ الأصل التحريم، فلا نأكل الثاني، لأننا شككنا هل الموت كان بالسهم الذي ضربنا فيه أم بالثقل الذي كان عليه، يعني ربما كان ميتا قبل أن يدخل السهم فيه، لم يحل، كما هو قضية ما في فتاوى البغوي. بعد ذلك قال: ويستحب، وهذا موقف جيد، في الزكاة أربعة أشياء، هذا ما سنتكلم به إن شاء الله في الدرس. الدرس الذي فيه يعني تطبيق يسر الإنسان فيه أكثر، وهذا مما يوجد في كل يوم، والحمد لله رب العالمين.